السلام عليكم. في سوق الحميدية، سوق الحميدية في سوريا، وهذا من أشهر الأسواق المعروفة في سوريا. الكلام كان في عام 2010، رجل وزوجته جايين من الحسكة زيارة إلى دمشق، ومروا على سوق الحميدية. واللي ما يعرف سوق الحميدية، هذا من الأسواق التراثية القديمة المعروفة جدا، يعتبر أحد الأماكن السياحية الكبيرة في سوريا، وله عدة أفرع، مو بس سوق الحميدية، له أفرع مثل سوق العصرونية وسوق البزورية وخان الجمرك وغيره. المهم ألكم بالطويلة، هذا الرجال يتمشى مع زوجته، توهم معاريس والظهر بشهر العسل وجاي من الحسكة، فيمرون في وسط السوق، شافوا أحد المحلات وكانوا ناويين يشترون من عنده يعني بعض الأغراض. صار خلاف بين الرجل وبين صاحب المحل، تطور الموضوع وصار شتم وسب بين هالاثنين، بين صاحب المحل وبين هالزوج، وتطور الموضوع إلى أن صاحب المحل بدأ يمد إيدينا على منه، على الزوج، وطبيعة الحال هالزوجة هذه واقفة طالع الموضوع وما هي راضية أن زوجها يتم الاعتداء عليه. تدخلت، قام صاحب المحل ضرب الزوج وضرب زوجته، المرأة والرجال ضربه، وصارت عد هيصة داخل هالسوق، وتدخلوا أصحاب المحلات يدافعون عن صاحب المحل، تعرفون أصدقائه، واللي منهم يفرق واللي منهم يحاول يهدي الموضوع، وتجي الشرطة، ولا اللي مصاب الزوج متعور ودم، وأخذوا صاحب المحل والزوج هذا أسعفوه وانقلوهم كلهم إلى مركز الشرطة، وتم احتجاز صاحب المحل هذا انه ليش تعتدي على الرجل وضارب على رأسه وضارب وضارب زوجته، وصارت عليه شكوتين من الزوجة ومن زوجها. المهم هذا الزوج قال انا والله ما اخليه، راح اتصل على عيال عمي وعلى جماعتي، واقسم بالله لاخذ حقي بايدي، وانا ما يهمني اخذ الموضوع يعني عن طريق الشرطة ولا لا، انا الموضوع بدأ يكبر شوي شوي، وتورط صاحب المحل، والناس أهل الخير يتوسطون يحاولون يراضون هالزوج أنه يتنازل وأنه يتم الإفراج عن صاحب المحل، وهذا أبو عيال ولحظة غضب والشيطان دخل بينكم وكذا، لكنه رافض، قال مستحيل، وأنا أصلاً منتظر بس يوصلون عيال عمي، يعني منتصر على كذا واحد وفي منهم بدمشق وجايين، وبعدين راح أخذ حقي منه. المهم إني منه قالوا يبقى كلموا لنا الحاج عساف. الحاج عساف هذا منو؟ هذا واحد من كبار التجار في سوق الحميدية، ومعروف له كلمة، ورجل أجر ما هو هين يعني، وطيب يعني في تعامله، يتدخل في الصلح دائما في المشاكل اللي تحصل في السوق وغيره، وله كلمته وعلاقات ممكن أن يحل هالقضية. يا شيخ يا حاج عساف، تعال للمركز ولك علاقات وكذا، ونبيك تحل هالقضية. قال حاضر ما في مشكلة، وفعلا يجيهم إلى مركز الشرطة، وعنده كم ضابط هناك له علاقة فيه، ويلتقي فيه الزوج ويحاول يراضيه وعرفه بنفسه، وأنا من كبار التجار ولي مكانتي وأنا جاي طالبك ومن هالكلام، وهذاك يقول لا. قالوا له الشرطة ترى مو بس الزوج لازم يتنازل، حتى الزوجة، لأن القضيتين صايرين عليه لأنه ضارب حتى الزوجة. فقال وين هي موجودة؟ هي قالوا هي موجودة هنا، يدخلوها عندهم. وصار الحاج عساف يكلم الزوج والزوجة. الزوجة يوم شافت الحاج عساف قامت تساسر زوجها، تكلم بينها وبينها، تقول له تنازل وخلينا نمشي. قال لا لا، قالت له أقول لك تنازل وخلص، الموضوع كبير جدا وخلينا نمشي وأنا راح أفهمك الموضوع. قال لها مستحيل حقي وكذا ويضربك ويضرب. قالت له تنازل، أنا راح أتنازل وكيفك أنت، لكن أنت تنازل وأنا راح أفهمك الموضوع. المهم بعد ما ضغطت عليه راح فعلا قال يبا خلاص أنا متنازل. وقال له هذا الحاج عساف أنا راح أرضيكم وأعطيكم فلوس. قال لا لا لا أبدا ما نبي شيء وخلاص. استغربوا، هذا كان مصر أنه يسجل قضية، والزوجة كذلك ومعصب وجيب عيال عمي وعشيرتي والله ما أتركك. أول ما وصل الحاج عساف تغير 180 درجة، ايش فيه ما حد فاهم شو السالفة. الزوج كذلك ما كان راضي، لكن زوجته اللي أصرت عليه تنازل وأخذها وطلع. قال شو الموضوع؟ قالت للموضوع راح تعرفه لما توصلني لأهلي في الحسكة. هم ساكنين هناك في قرية اسمها قرية باما محمود، شمال شرق بلدة الدرباسية اللي في محافظة الحسكة. يا بنت الحلال فهميني. قالت له راح أفهمك كل شيء، والله راح أفهمك، رجعني بس رجعني القرية. قال أوكي. رجع متبهذلين ما صار شهر عسل هذا. يوم وصلوا للقرية وتدخل البيت وتقوم تنادي إخوانها كلهم وتنادي خوالها، ولا هي أصلا كانت عايشة قبل تتزوج عايشة مع أمها وإخوانها عند خوالها، وتجمع إخوانها وخوالها وأبيكم موضوع، تعالوا تعالوا ايش فيك وانتم مو سافرتوا وليش رجعتوا بسرعة. قالت لا الموضوع راح يصدمكم. قالوا شنو ايش صار؟ قالت لقيت عساف. عساف ابوك؟ قالت نعم ابوي، لقيت لكم ابوي عساف. والزوج واقف، وقالت زوجي شافه والتقى فيه. قالوا فعلا انت شفت عساف؟ قال لهم منو عساف؟ الحاج عساف؟ قالوا حاج عساف؟ وانت وين لقيته؟ قال هذا من كبار تجار السوق وصارت لنا مشكلة وهو تدخل عشان يصلح بيننا وبين صاحب المحل، واحنا تنازلنا بسبة زوجتي هذه اختكم اللي اصرت علي. قالت إيه نعم، اللي ما تعرفه أن هذا عساف هو أبوي. طبعا هي عرفت أبوها لكن أبوها ما عرفها، وهي البنت متغطية، والأبو هذا تاركهم من سنين طويلة. إيش سالفة عساف الحين؟ نرجع للأحداث إلى عام 1985. عساف شاب كان عمره تقريب 25 سنة، لكن شاب صايع ضايع وراعي مشاكل وشخص قوي باس وجريء وما يخاف، ومشاكله كثير بهالقرية. يوم من الأيام وتعجبه بنت اسمها ثناء من القرية نفسها، بنت جميلة وصار يطاردها ويكلمها وأنا بحبك وأنا بدي إياك وبدي نتزوج وكذا، لعب براس البنت لين صدقت. كل ما يتقدم له يرفضونه. قال أذرف أنت يا حقير نزوجك بنت أنت صاحب مشاكل ومو مخلي أحد بحاله، ولا عندك مصدر رزق ولا تشتغل ولا عايش على السرقات وعايش على نهب العالم، يلا أذرف. وهو يلتقي فيها من وراهم قال له خلينا نهرب، نهرب ونتزوج ونحطهم أمام الأمر الواقع. وكثير حصلت مثل هالقصص لكن نهايتها كانت دائما سيئة. لعب راس البنت وقال لها بس يومين يومين وبعدين ارجع مره ثانيه اتقدم لك وصدقيني راح يوافقوا، واذا شافوا البنت يعني مخطوفه ويخافون من الفضيحه ومن هالكلام. قالت له اوكي بس امان المكان اللي بتاخذ. قال لها عند امي، يعني وين بوديك؟ عند امي. قالت اوكي. او ياخذ البنت تناء ويوديها لاحد البيوت اللي استاجرها ويعتدي عليها. ليش اعتدي عليها؟ علشان البنت يكون ما لها خط رجعه. خلاص راح ترضى بالامر الواقع وتتزوجه، ايه يعني تصر وتهرب معاه وتكون معاه على قلب واحد علشان تتزوجه، لان بعد ما اعتدى عليها البنت صارت تبكي وتصرخ. قال لها انا راح اتزوجك، انا سويت كذا عشان اضمن تكونين معاي. قالت له انا احبك ليش تسوي فيني؟ قال لها ابي اضمن بس ترى بالنهايه راح اتزوج. خلاص سكتت البنت، خلاص بعد تبي الزواج تبي الستر. هي غبيه هربت وياه وهذا ورطها ولبسها طوقين. هرب وياها ومن قريه لقريه ويساور فيها من مدينه لمدينه، تبهذلوا اخر بهذله، صاروا يشحذون لين وصل فيه الحال انه بدوا يموتون جوع، ما عندهم احد يعني، وهذا ما له لا صنعه ولا شغله ولا. بعد كم شهر واهله يدورون يدورون يدورون، اقلبوا الدنيا على بنتهم، وكانوا متاكدين ان عساف وراء هروب ثناء. بعد كم شهر رجع الى بيت اهله وبدوا يتوسطون اهله وجابوا هالناس وراحوا لأهل البنت واستروا على الموضوع، والولد يبي يتزوجها والله يخليكم، وهذا ولد طايش وبنتكم كذلك جارته، وكيفكم تبي تقتلونه وتفضحون نفسكم؟ انتم كيفكم وانتم حرين، لكن احنا نبي نستر ونبي نزوجهم مني منك. قالوا فعلا خلونا نسرع الموضوع، لكن هالبنت ما تجي عندنا ولا تطب البيت ابدا، نزوجهم وخل تولي تعيش بروحها ويا زوجها، ويزوجونها عساف برضاهم. المهم راحت السنين وجت السنين، عايشه ثناء مع عساف، لكن ام وريها الويل يهينها يضربها. البنت ما لها والي، خلاص اهلها متبرين منها، وهذا يضرب فيها ويدري يدري انه ما حد يفكها يعني، ولا حد يسال عنها ولا حد يدافع عنها، لان هي اصلا باعت اهلها فهم باعوها، الحين تجي تستنجد فيهم اكيد لا. فيضربها على راحته ويهينها ومشغلها عنده مثل السبيه والخدامه. سنه سنتين جابت لاول ولد ثاني ولد ثالث ولد، كبروا ومشت فيهم الدنيا، أهلها بدوا يحنون شوي، تجيهم بعض المعلومات إن بنتكم يعني ودها تشوفكم، والبنت كبرت صار عندها عيال وودها تشوف أمها وأبوها قبل الله يموتون ومن هالكلام هذا، حنوا عليها بدوا يتواصلون معاها. والمهم يوم حملت بالرابع، كان هالكلام في عام 2000 بالضبط، هذا حمالها الرأب وكانت تعبانة شوي البنت، وأهلها يعني متعاطفين معها تزورها أمها مرات أختها، فقالت لأختها خليت جالسة عندهم. أختها اللي هي اسمها جيهان، أثناء ما كانت جيهان موجودة في بيت عساف ويشبك معها بعلاقة، زوجته حامل ومريضة بالفراش، وهذا يلعب بذيله ويغري هالبنت الصغيرة اللي هي جيهان أخت ثناء، ويتغافلها يوم الأيام ويعتدي عليها بدون ما حد يشعر، والبنت تبكي وكذا. قال لها لا تخافين، راحت تزوجك. وهو الظاهر عند هذه صارت لعبة، يعتدي على البنت ويدري أنها ترضى، وهذه هي المصيبة اللي تحصل أن البنت تخضع لمغتصبها يعني. فقال لها راح تزوجك ولا تخافين ومن هالكلام. البنت قالت له شو تتزوجي وانت متزوج اختي؟ قال لها راح نهرب انا وياك، واختك اطلقها واتزوجك. شلون وكذا وانا ما ارضى على اختي، والحين انا متورطه معاك يعني هي صارت بين نارين الحين، شلون يتزوجها وترضى انه يطلق اختها، ولا انه يعني خلاص تبقى اختها على ذمته ويتركها هي. فهي شافت ان الموضوع خربان خربان، قالت له اوكي، طاوعته وصار كل فتره وفتره يعتدي عليها في بيته، الى ان خلاص قربت هذه زوجته تبي تولد وياخذ معاه جيهان ويهربون فيه، يعني هربوا الى دمشق، وارسل ورقه طلاق ثناء واختفى. طبعا اخوان جيهان وثناء يوم اختفت اختهم جيهان ونسيبهم الحقير عساف قالوا بس، ولا وهذاك طلقها غيابي وارسل لها ورقه طلاق، يعني واضح الموضوع. ويدورون يدورون على جيهان وعلى عساف، قالوا بس هذه المره احنا قاتلين. هم اصلا غلطوا من اول مره اصلا انهم شلون سامحوه بهالصوره هذه، لكن الحقير يبقى حقير. يوم كبرت زوجته وصار عنده عيال وكذا، وشاف اختها اصغر منها واحلى منها، قام لعب عليها وخطفها مثل ما كان خاطف اختها قبلها. المهم اختفى معاها وين؟ في دمشق. ومن عام 2000 الى عام 2010 واهلها قالبين الدنيا يدورون على عساف وعلى اختهم جيهان. لما جت المرة هذيك اللي هي بنت عساف، طبعا بنته من الأولى، وهذه من مواليد ثمانينات، يعني 86 85، البنت يوم 2010 كبرت تزوجت وراحت مع زوجها شهر العسل، لقت أبوها هناك بهالموقف اللي صار. وهذاك عساف طبعا جلس في دمشق فترة طويلة وبدأ يحاول يدور شغل، كبر في العمر، صار عمره يعني تقريبا في الخمسينات، حس انه خلاص يعني الدنيا راحت فيه. بدأ يعني هو كان اول شغال على السرقة وعلى النصب والاحتيال وعلى السلب، لكن بعدين لقى له مصدر رزق انه يشتغل في تجارة في سوق الحميدية، وشوي شوي تطور معاه الأمر وأصبح من كبار هالتجار ومعروف عندهم، صار له سنوات طويلة وهو حريص على عمله، وزوجته اللي هي جيهان عنده في البيت. لين التقت فيه واحدة من بناته في الموقف اللي حصل. المهم يوم قالت حق خوالها أني لقيت عساف، ويطلعون الخوال كلهم وعيالهم الكبار شوي ويطيرون إلى دمشق، قالوا هذا الحين شلون نستدرجه. المهم مني منها قالوا لا، احنا أول شيء نخطف جيهان ونخلي عساف يجي علشانه وعلشان عياله. فقسموا نفسهم فريقين، فريق يراقب عساف وانه موجود في السوق، وفريق يروح لها في البيت. طبعا بعد فترة من المراقبة عرفوا وين بيته. قاموا اخوانها اللي راحوا لها البيت وكسروا عليها الباب وضربوها وخذوها هي وعيالها، وراحوا فيها الى قرية اسمها تل طويل، هذه قريبة من مدينة الحسكة. وهذا عساف بعد ما طلع من السوق رجع البيت ما لقى أحد وزوجته وعياله، واستغرب ويجيه اتصال من جيهان نفسها، طبعا قايل لها نبيك تستدرجين عندنا هنا في القرية تل طويل بدون ما تقولي له ان اخواني اكتشف الموضوع، قولي له ان انت كنت زعلانه وانك وصلت الى القريه اللي هي تل طويل، كنت ناويه تروحين الى قريه بابا محمود اللي هي قريتك الاساسيه تشوفينها لك، لكن تراجعت يعني الامر وتعال يا عساف اخذني رجعني البيت في دمشق. انا خلاص كنسلت الفكره اني اروح لاهلي. وفعلا عساف انت شلون تطلعين بدون ما تقولي لي يا المجنونه، واهلك اذا شافوك راح يقتلوك ويقتلون العيال. قالت له خلاص خلاص تعال اخذني انا موجوده في تل طويل. ويجي عساف، اول ما وصل والاخوان جيهان يطلعوا للاربعه ويرشون رش بهالرصاص 13 طلقه حطوها في جسد عساف وقتلوه وسلموا نفسهم للسلطات الامنيه وكشفوا طبعا القضيه ان هذا خاطف خواتهم الاولى، وهم بعدين سامحوه لكن الحقير بعدها خطف الثانيه وكان في كل مره يعتدي عليها ويخلي ويجبرها على الزواج منه، وهذه كانت الطاعه وكانت صغيره في العمر لما خطفها، كان عمرها يعني قاصر تعتبر انه 16 17 سنه. المهم مالكم بالطويلة، تم الحكم على أشقاء ثناء وجيهان بالسجن كل واحد فيهم 6 سنوات، وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.